بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. يأتيكم هذا البرنامج نستعرض فيه جانبا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الأسلوب ويستعمل الأمثال حتى يقرب للناس كلامه، وحتى يدرك المستمع ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم إراده للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، بعث للصغير والكبير والعربي وغير العربي والمتعلم وغير المتعلم، فخطابه عليه الصلاة والسلام يسمعه جميع الناس. ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التمثيل حتى يركز هذا المعنى في ذهن المتلقي، وحتى يكون هذا المعنى واضحا وبينا وسهلا، وإذا رأى الإنسان هذا المثل أو تذكره أو شاهده أو سمعه فإنه يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة حديث من هذه الأحاديث المشتملة على الأمثال النبوية، يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذا الحديث شبه به النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن، وأن المؤمن فطن، وأنه متيقظ ومتنبه لما يعرض له في هذه الحياة الدنيا. فكأن المؤمن يسير في صحراء، وفيها من الدواب وفيها من الهوام، وهو يسير في هذه الصحراء ويعرض له ما يعرض من أذى، فإذا لدغ من جحر فإنه سيكون متيقظا وسيكون منتبها لئلا يلدغ مرة ثانية من هذا الجحر ومن هذه الدابة التي لدغته. وهذا الواجب على المؤمن، أن يكون متيقظا متنبها حذرا وهو يسير في هذه الدنيا من أن يلدغ من هنا أو هناك. وهذه اللفظة لا يلدغ جاءت على روايتين أو جاءت على وجهين. الوجه الأول بضم الغين، لا يلدغ، ومعنى هذا أن المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة أخرى ولا يفطن لذلك. فالمراد من هذا الحديث الخبر، وهو أن المؤمن هذه حاله، فلا يلدغ من جحر مرتين، بمعنى أنه إذا وقع في حفرة فإنه لا يقع فيها مرة ثانية. الوجه الثاني بكسر الغين على النهي، لا يلدغ المؤمن، يعني أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وقد ذكر أهل السير سببا لورود هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا شاعرا يقال له أبو عزة أو عزة الجمحي، أسره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وكان شاعرا قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهده على أن لا يعود لمثل هذا الأمر، وأن لا يحرض عليه وأن لا يهجوه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بقومه، ثم نقض هذا العهد فرجع إلى التحريض والهجاء. ثم لما كانت وقعة أحد أسره النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فطلب منه أن يعفو عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا هو سبب ورود الحديث، وهو وإن كان فيه ضعف من حيث السند لكنه مذكور في كتب أهل السير ويذكره أهل التاريخ ويستأنس به ويستفاد منه هذه الفائدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا وأن يوضح لنا حال المؤمن، وأنه يجب أن يكون متنبها وأن يكون يقظا، فلا يقع في الخطأ أكثر من مرة، وأن يحذر من الوقوع في الخطأ. كيف يكون الحذر؟ ومما يكون الحذر؟ أولا أن نحذر من المعاصي ومن أسباب المعاصي. ليس العيب أن يخطئ الإنسان، وإنما العيب أن يداوم الإنسان على هذا الخطأ ويستمر عليه مرة بعد مرة. فالخطأ طبيعة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا وقع الإنسان في خطأ، وإذا انجرف خلف خطيئة، فإنه يعود ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحذر كل الحذر من هذا الطريق. وإذا وقع فإنه ينتبه ويحذر ألا يقع مرة أخرى، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. كذلك أيضا أن نحذر من خداع هذه الدنيا وإشغالها عن الآخرة. يحذر الإنسان من هذه الملذات، فإذا وقع في شيء من ذلك وانشغل عن الطاعة وأقبل على هذه الدنيا، فإنه ينتبه ولا تخدعه هذه الدنيا ولا تلدغه هذه الدنيا، بل يكون يقظا متنبها ولا ينجرف خلفه. كذلك نحذر في علاقاتنا الشخصية. إذا وقع إنسان مع إنسان في خطأ أو في خلل يسيء إلى هذه العلاقة الأخوية، فإنه ينتبه مرة ثانية بأن لا يقع هذا الخطأ. فإذا علمت من أخيك مثلا أنه يتضايق من أمر معين أو يحزن لأجل أمر معين، فإنك لا تعيده مرة أخرى، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك إذا رأيت في إنسان خداعا، أو رأيت منه غشا، أو رأيت منه عدم ارتياح، فإنك توقف هذه العلاقة وتحدها بحد معين حتى لا تقع أخطاء أخرى فتلدغ مرة ثانية من هذا الرجل ومن هذا الإنسان. فالإنسان معرض في هذه الحياة لمثل هذه الأمور، فقد يخدع مثلا بشراء سيارة ما ويظهر فيها خلل ويظهر منها عيب، وبعد ذلك يعرض لك سيارة أخرى، فإنك لا تشتري هذه السيارة مرة أخرى لأنك قد اشتريتها منه في الأول وخدعك أو غشك بها، وإنك تنتبه لمثل هذه الأمور. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة: أولا، التحذير من الغفلة والإشارة إلى استعمال الفطنة والتيقظ، فهذا حال المؤمن، أنه حذر متيقظ منتبه. كذلك أن هذا الحديث فيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. فالإنسان يحذر وينتبه من هذه الأمور التي قد تكون فيها سوء عاقبة. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث إعادة التفكير مرة أخرى، وأن يكون هذا التفكير تفكيرا إيجابيا، وكذلك أن يخطط تخطيطا صحيحا للمستقبل، وذلك حتى لا يتكرر الخطأ ولا يقع في مثل هذه الأخطاء. ولا بد الإنسان وهو في هذه الحياة الدنيا أن يكون حذرا منتبها في طريقه ومتيقظا من عدوه وهو الشيطان الرجيم، فقد يخدعه في أمر معين ويجره إلى معصية معينة، ثم بعد ذلك يكتشف أنه وقع في هذا الخطأ فيعيد التفكير مرة أخرى ألا يقع في مثل هذا الخطأ، فينتبه من هذا الخطأ. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ليس العيب في الخطأ، وإنما العيب في الإصرار بالوقوع فيه والمداومة عليه، لأن الإنسان من طبيعته الخطأ ومن طبيعته النسيان، ولهذا جبل الله عز وجل بني آدم على مثل هذه الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لخلق الإنسان معصوما من الخطأ فلا يخطئ، ولكنه أراد عز وجل من الإنسان أن يقع في الخطأ ثم يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب التوابين. فالخطأ ليس عيبا، وإنما العيب كل العيب أن يعود هذا الخطأ مرة أخرى بنفس الطريقة وبنفس الصفة، وفي هذا يكون عيب على الإنسان أن يداوم على الخطأ وأن يصر عليه. فإذا المؤمن فطن، المؤمن متيقظ، يحذر من هذه المخاطر ويحذر مما قد تكون فيه عاقبة سوء، حتى يكون طريقه سليما من الأخطاء قدر المستطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.